بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. يبقى الريح اللي هي ملهاش لغة نفهمها تجري بأمره، فكأنه يصبح آمرا والريح مأمورة، يبقى فهمت عنه أمره. هذه واحدة. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى جعل لكل جنس من الأجناس لغته التي يتخاطب بها في بني جنسه، وما دام يقدر يتخاطب في بني جنسه، لو سخر الله هذا لإنسان يبقى يفهم عنهم. ولذلك إيه قال لك: علمناه منطق الطير. الله الطير لهم منطق، قال لك برضو دلوقتي بيعملوا صوته في الوقت الفلاني يبقى لكذا، وصوته في الوقت الفلاني يبقى لكذا، ونعمل كذا يبقى كذا، ونعمل كذا يبقى كذا. ولذلك الجماعة اللي بيتحدثونا في أعالي النيل حاجة اسمها التمساح. التمساح ده اللي بيعيش في ماء العذبة، وحيوان مائي مفترس. ده غذاء بعض الطيور من فمه، يعني هو يعمل كده يفتح فمه ويقعد، يوم الطيور كلها تيجي تعمل ايه؟ تدخل بقه، بقه كبير قوي كده، وتقعد تاكل الايه من الطفيليات اللي موجوده في فمه وبين اسنانه ومش عارف ايه. هو ينبسط من الحكايه دي لانها بتنظفها له، وهم بينبسطوا لانه بيجدوا ايه في الطفيليات اللي في فمه غذاء. يقوم الطير لما يعرف ان الصيادين بتوع التماسيح جم وهينقضوا عليه يصطادوه، يقوم يصوتوا صوتا خاص، يقوم التمساح يسمع الصوت يروح متدلف الايه. الطير بيحافظ على ايه؟ مصدر ايه؟ مصدر رزقه. وهو بيعمل ايه؟ بيسمع منهم ويروح ايه مدفوس في الايه في البحر. يبقى ده مقوم حياه لهم، وده مبقي حياه. الطير مبقي حياه لمين؟ يبقى حتى الجزاء الاوفى يوجد في مين؟ في الطير. فكل شيء له لغته الخاصه. انما من الذي يصل الى مرتبه الايمان بالله والعمل له الى ان يؤخذ ان يعطيه الله خصوصيه من خصوصيات الفهم عن الطير؟ علمناه منطق الطير. وبعدين قال ايه؟ طب والنمله لما اتكلمت، النمله شافت سليمان جاء، ويظهر انها النمله دي نمله الديدبان للحيوان للنمل، لان كل جماعه لها ايه ديدبان قاعد للحراسه بتاعتها ويدفع عنها الاذى. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. الله، تبقى دي بتنصح مين؟ النمل. إنما مش عايزة تظلم سليمان ولا قومه. يحطمهم إيه قصدا؟ قال لك: وهم لا يشعرون. ده عدالة في الحكم. وهم، لأن النملة دي لما تيجي تحت رجلين اللي ماشي ولا رجلين الخيل ولا هيحس بها ولا ما ولا ايضا. وهم لا ايه؟ فتبسم ضاحكا من قولها. يبقى دل على انه فهم عنها. الله. وبعدين قال ايه؟ رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي، وان اعمل صالحا ايه ترضاه. وبرضو قصة الهدهد. طب الهدهد غاب وتفقد الطير، هذه اول حاجه اعطتها لقطه الهدهد مع سليمان. تفقد الطير يدل على ان كل مولى عن شيء يجب عليه ان يتابعه متابعه تعرفه الملتزم من غير الملتزم. فقعد عمل كده، شاف الطير كله موجودين وهو قاعد بقى، ما لي لا ارى الهدهد. فكانه لم يتصور ان الهدهد عصي انه يجي. قال: ده المسألة عيب عندني، أنا اللي عندي مانع من إن أنا أشوفه، إنما هو لازم موجود. وبعدين قال: الله، طب ما أنا ببص أهو، أم كان من الغائبين؟ بل كان من الإيه؟ الغائبين. وبعدين قعد شوية كده، الهدهد جه كمان يخلي الذي يولى لا يرد من ولي عليه في أمر يشير به، يستنى يسمع منه يشوف إيه. قال له جئتك من أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت إلى آخره. اللي حذف نفس الهدهد إيه؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. الله، الهدهد عارف قضية التوحيد، قضية الإيمان، واللي مزعله قوي إنها بتعبد مين؟ الشمس. قال دي اللي تعبها قوي، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين له الله، وعارف ايه اللي بيزين المعصية، وزين لهم الشيطان. طب ما دي قضية الدين اهي، قضية الدين كلها هي وزين لهم الشيطان فصدهم عن السبيل وهم لا يهتدون. وبعدين يجي يتكلم بقى كلمة علشان يوريك ان كل انسان يحافظ على مقوم حياته وتملي في باله مقوم الحياة. يبقى الحي اول ما يفكر في مثلك لازم يفكروا في ايه؟ في مقوم حياته. ان اردت بقى انك تعيش كويس ابحث اولا في ايه؟ مقوم حياتك دي، علشان تقدر تشتغل، علشان تقدر تعمل ايه هو؟ ما تأجلهاش دي، قبل ما تعمل خطة في هدف اعمل ازاي تعيش الاول. فشوف ايه؟ الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض. طيب مش معنى يعني جاب الخبأ؟ ما هو الله حاجات له كتير. قال لك لان الهدهد ابو من ارطى ولده لا يأكل أكلا ظاهرا الشمس شافته، لازم يأكل من تحت الإيه، ينقب كده بمنقاره ويأكل من تحت، فبيجيب الحتة اللي هي إيه اللي بها مقوم حياته. ألا يسجد لله الذي يخرج الإيه الخبأ في الإيه السماوات والأرض. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء، ودي ما يتناقضش. وسخرنا مع سليمان الريح عاصفة، لأن دي لها حال ودي لها إيه حال. والشياطين كل بناء قلنا يعمر سبابسة الأرض، وغواص يأخذ نفائس الإيه نفس البحر، وآخرين مقرنين في الأصفاد. الله بقى فيه سايبين مش مربوطين بسلاسل صفد السلسلة يعني، إنما فيه ناس مربوطين بسلاسل. طب دول يبقوا مين يعني؟ أم قال لك الذي تأبى على منهج الله من الممكن أن يتأبى على الرسول. فعلشان ربنا بقى يمكنوا العصاة اللي هم تأبوا على الله يعمل إيه؟ يربطهم بسلاسل عشان لما يعزهم يروح شديدهم وإيه وجاية. يبقى أكن الصالحون يخدمونه بإيه؟ بتوجيه الإيمان، إنما غير الصالحين يخدمونه بتوجيه الإيه؟ القهر. ديك الرهبة ودي الرهبة. فسخرنا له الريح، كلمة الريح قلنا أنها إذا أفردت في القرآن كانت معناها العذاب، وإذا جمعت كان معناها الرحمة. وأرسلنا الرياح إيه؟ لواقع. لكن لما يجي الريح يقول لك ريح صرصر عاتية، الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالإيه. فلما يجيب حاجة فيها إيه شر يجيب كلمة ريح، حاجة فيها خير يجيب إيه. وأرسلنا الرياح إيه لو تصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. ليه؟ أم قال لك لأن الريح ده هو عملية التوازن في المجتمع كله. أشد ما في الكون الجبال الرواسي. الجبال الرواسي دي لولا أن الريح يأتيها من كل جهة كالتخرج يعني. بدليل أنهم لما يحبوا دلوقتي يهدوا حاجة ولا عمارة يروح سحب الهواء من ناحية ويخلي الهواء التاني يجي يبقى ملوش سنادة من الناحية التانية، تقوم إيه تروح واقعة. فكأن اللي عامل توازن في الجمادات كلها ايه؟ الريح. الريح من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، كل حاجة دي سده. فإذا أراد الحق سبحانه وتعالى أن يدمر الشيء يجيب الريح من ناحية واحدة، ساعة ما يجي الريح من ناحية واحدة والتانية خالية لازم تايه؟ لازم فكأن الله يقول الريح المفروض أنه يأتي في العذاب وفي النقمة، أنا سخرت له ما يعملش وياه العملية دي، إنما يعمل له أن ينقله إلى حيث أراد وحيث إيه؟ حيث أصاب. وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا. ما هو ده مناسب، إنك أنت الوهاب. مش هو قال إنك أنت الوهاب؟ رد عليه وهذا إيه؟ عطاؤنا. وما دام أنا وهبت شيء أخليك تتصرف فيه، لأنني أمنتك على أن تتصرف فيما وهبتك. هذا عطاؤنا فمن، يعني أعطي أو أمسك، أنت حر. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. الله، إذن الله لم يجعل له طلاقة التصرف إلا أنه ضمن عدالة هذا التصرف منه. وكأنه لما قال له هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، اديني ملك أوسع وهتشوفني أنا هعمل إيه. ولذلك قالوا عنه أنه كان لا يأكل في حياته إلا خشكار الحب، اللي هو الردة أو الجوال اللي احنا بنسميه، يطحن الطحين يقوم ياخد الايه اللي احنا بنسميه السن ده، السن ده ياكل ده ويسيب للعبيد وللناس التانيين النقي بتاع ده، يعني صافي الايه. فكأنه مش عايز النعمة دي الايه عشان يتباهى بها، بالعكس في ايده، ومع ذلك لا يأخذه منها إلا أقلها. يبقى إذن مأمون على الملك ولا مش مأمون على الإيه؟ وأيضا لأنه سيجابه قوة كانت أعظم القوى في القرن الذي عاش فيه، اللي هو قوة اليمن السعيد اللي هي بالقيس وعرشها ومش عارف إيه. إذا كان الله حينما يحكي عن عرشها يقول ولها إيه؟ ولها عرش عظيم، بيوصف العرش بتاعها بأنه عظيم. من وصف مين؟ ربنا أجرها على لسان الايه؟ على لسان الحوت. وبعد ذلك هو هيصدمها، ولذلك هتيجي بقى قيمة الملك. قال لها فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. يبقى إذا ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، عشان ما حدش أي مالك يقدر يعمل ايه؟ يقدر يقول نرشيه ولا نديله ولا نبعت له هدية. ما هي حبة ايه؟ تختبره. وإنسان طالب الملك بتاعنا ده والخير والسعة اللي احنا فيها ده في اليمن السعيد، أم قالت نجربه. ولذلك دل على حصافتها، ولما هي ما قالت إنه ألقي إلي إيه؟ كتاب كريم، إنه من سليمان. طب وعرفت إنه كتاب كريم ده من إزاي بقى؟ قالت لأنها وجدت الكتابة في مخدعها بدون أن يأتي به رسول، محدش جه. وحد زي دي جايب كتاب كان لازم يبقى له حراس قدام ويجي يدخل ويستأذن. قال له الكتاب، قال لك ده اللي عمل العمليه دي بقى مساله، يعني يعني يعني حركته في الحياه اقوى من حركته. ولذلك طلبت مشوره القوم، ما كنت قاطعه ايه امرا حتى تشهدون. قالوا لا لا لا لا، وضعوا في الجواب مساله ضل فيها البشر. وما هي؟ قالوا نحن أولو قوة، ما تسألناش رأي سياسي، إحنا أولو قوة ولنا بأس شديد، ومهمتنا تنفيذ أوامرك. اقتل ولا ما نقتلش، نقاتل ولا ما نقاتلش، إنما أنت اللي تعرف الرأي السياسي. نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليه، فانظري ماذا تأمرين. برضو دلت على أنها في موقع الثقة. قالت طيب نبعث نختبر الرجل ده، طالب ملك وجاهم في الحياة أم صحيح جاي بمنهج من السماء زي ما بيقول. بعتت هدية بقى بالقيس، بعتت هدية بقى. فإذا أرسلت بالقيس هدية تبقى هدية شكلها إيه؟ فلما راح بها قال له الكلمة اللي قلناها اللي هي إيه؟ أتمدونني بمال؟ ما آتاني الله، أدي ما آتاني الله خير مما آتاكم، خدمة مين؟ هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، عشان أي واحد فاخد ملك وعنده خير وعنده بتاع ما يطمعش في إيه؟ ما يطمعش فينا، بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم. فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم ولنخرجنهم منها إيه؟ قالت لا ده مش بتاع دنيا ده بقى. إذن إيه؟ نهدنه، يلا نروح له. وبعدين قال أيكم يأتيني بعرشها ومش عارف إيه، ولو تيجي تنبهر وتشوف العرش ولا إلى آخره. إلى أن قالت، عشان ما شافت كده، قالت وأسلمت، قلنا سابقا وأسلمت مش لسليمان، أسلمت مع سليمان، يعني برضو إيمان ملوك، يعني أنا ما خضعتش لك، أنا خضعت للي أنت خاضع له يا سليمان. أسلمت مع سليمان لمين؟ لله رب الإيه؟ رب العالمين. الله، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. ولذلك الذين يملكهم الله بعض مفاتيح الغيب لم يستغلوا معرفة غيب لصالح أنفسهم، ويمكن يظهر إليه يظهر على لسانهم كلام يدل على إعجاز وعلى معجزة ولهم مجرين به ولا نعرفهم. ليه؟ لأن سر الله الذي وهبه مش أعطاه لهم عشان يتعالوا به على الناس، ده عشان يزدادوا عبودية واستطراق في العبودية، يبقى ما يقولهاش أبدا ولا يجي. ولذلك كثير من الكرامات تحدث من الولي ولا يدري عنها إيه، ما يدرس عنها أي حاجة. ولذلك قلنا زمان أن سيدنا عمر حينما جاء عام والغيث امتنع والزرع ما عادش لاقي شرب، فخرج يستسقي. حينما خرج يستسقي الاستسقاء عايز نخرج العيال والصبيان والنسوان والحمير وكل المواشي نخرج في الخلاء، يستشفع الإنسان المكرم بالحيوان الأدنى، نقول له يا رب إن كنا احنا عملنا ذنوب يعني منعت عنا الخير، طب عشان خاطر الايه الدواب والأطفال والستات دول مش عارف ايه رويني. فاستسقى عمر فلسه السماء ما امطرتش، وبينما هو قافل إذ وجد عبدا وقف بين الصخور وحده ورفع يده إلى السماء، قال عمر فوالله ما وضع يديه حتى أمطرت السماء كأفواه القرب. فتعجب، أنا استسقيت والمطر تأخر وده راجل واقف عند الصخرة، عرف شكله فذهب إلى النخاس اللي هو تاجر الرقيق وقال اعرض علي عبيدك، فظن النخاس أن أمير المؤمنين يريد عبيدا، فعرض عليه من العبيد كل مفتول العضل والساق والساعد والفتوات، يعني ما هذا أريد ما هذا أريد. قال يا أمير المؤمنين لم يعد عندي إلا عبد هو كل على مولاه، أينما توجهه لا يأتي بخير. قال بان عجوز، قال له ابقني. فلما جه بص له لقاه هو اللي كان بيستسقي، قال له أهذا أنت؟ فنظر إليه العبد ورفع بصره إلى السماء وقال اللهم كما فضحتني بين خلقك فخذني غير مفتون، فمضى لحاله. هذه إيه اللي بتظهر له الولاية والكرامة ما يدرش به، ليه؟ أنا مش عايزه يعمل بها إيه، يكفيه ود الله له بها. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفة وحسن. وزلفة يعني ايه؟ قربة يتقرب، وربنا اداله ملك لا ينبغي لأحد من بعد، وبيقول له اتصرف فيه زي ما انت عايز، يبقى دي مسألة ايه؟ ده بقى مقرب، لأنه علم أنه لن يصرفه في طغيان ولا في جبروت ولا في إدلال على الناس، ولكنه سيضعه في موضعه الذي يريده الله، فأصبح مأمونا على عطاء الله. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، يعني لأنه ما نقدرش أقدم كشف أنت عملت دي ليه وعملت دي ليه، لا إلى حساب. وإن له عندنا لزلفى أي لقربة وحسن مآب أي حسن مرجع. وبعد ذلك انتقل من قصة سليمان إلى قصة أخرى وهو عبده أيوب. واذكر أي يا محمد عبدنا أيوب، احنا قلنا كلمة عبدنا ساعة ما تيجي تدل على اعزاز الربودية الربوبية لمرتبة العبودية. ليه؟ قال لك لان العبودية دي كلمة صعبة عند البشر، فالعبد دائما مهيض ومهين ومسخر، لان كل حركة من حركاته خير المين لسيده، فكلمة ممقوتة. لكن عبودية المرء لربه كلمة محمودة. ليه؟